وكانت سبب في مهانة كثير من أهل العلم. آه والله. فالإمام أحمد بن حنبل جلد وضرب وأهين وأهين. السبب إيه؟ والله السلبية. لو في رجال وأوتاد ما كانوا استطاعوا أن يصلوا إليه بأي حال من الأحوال، وتلك مصيبة. مع إنه هو خدم الأمة. شوف تعبير خدم الأمة. فشوف هلال بن علاء الراقي بيقول إن فعلا أربعة فعلا كانوا من الله بهم على هذه الايه، مش على الامه، على هذه الامه، حرصت في زمانين. اولهم مين؟ احمد بن حنبل. ليه؟ ثبت يكفي له، يكفي له هذا، ثبت في المحنه، ولولا ذلك لايه؟ لكفر الناس. والشافعي الله يرحمه. وهيجي بقى معانا محمد بن ادريس الشافعي، بس فين؟ لما نيجي لحرف الميم. ربنا يدينا ويديك العمر يا اخويا، ده لو وصلنا له يعني خلاص. فالشافعي فبيقول ايه بقى؟ ليه؟ حمل الى الناس فقه حديث رسول الله. فقه حديث، علم الناس ازاي يتفقهوا ها في السنه، يعني ياخذون السنه فقها وفهما ها ومنهجا وسلوكا. وهقول لك ان الشافعي لما نيجي لترجمته فعلا يعني خدم المسلمين بخدمته للسنه من عده اوجه، واللي كان منها فقه السنه، ازاي يمسك الحديث ويحوله الى يعني مأدبه فقهيه يستطيع ان يستسيغها طلاب العلم وان يصيغها للناس. دي حقيقه، دي حقيقه. الثالث بقى يقول ويحيى بن معين. يحيى بن معين يعني جهبذ من جهابذة الحديث، وكان رجل بيعتبروه في علم الرجال كالصائغ مع الذهب. صائغ يمسك الايه؟ ها الذهب كده يقول لك اه لا ده كويس، لا ده مش كويس، بلغه العصر ده سكه، ده مضروب. كذلك يحيى بن معين كان استاذ في معرفه رجال السند، يمسك السند يقول لك ده كويس ده مش كويس، ده كويس ده مش كويس، ده ينفع ده ما ينفعش، ده ما ينفعش. فكان من خيره علماء الجرح والتعديل، الجرح والتعديل. فخدم الناس وكم منا من الله سبحانه وتعالى. هو بيقول ايه بقى؟ وبيحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان خدمة من أخطر ما تكون، إنك تنفي الكذب عن ها السنة، مش تسيب الكذاب يكذب في السنة وتقول بس بيخلي الناس يبقوا حلوين زي ما الهبة اللي عايشين بيتكلموا بهذه اللغة الآن. لا، فكان ينفي الكذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالقاسم ابن سلام. القاسم ابن سلام ده كان رجل يعني من رجالات الحديث، ولكنه كان استاذا في اللغه، استاذ في اللغه. ولما هنيجي لحرف القاف لازم هنتكلم عنه. وهذا الرجل قد توفي في سنه 224، والبخاري الله يرحمه عامل له ترجمه طيبه، واهل العلم عامل له ترجمه طيبه جدا. ليه؟ لانه يعني خدم المسلمين ايضا. خدم المسلمين في ايه القاسم هذا؟ خلاص؟ هو بيقول صاحب هذه الكلمه فصل الغريب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لاقتحم الناس في الخطا. انت عارف بتيجي الفاظ في السنه بتبقى غريبه على مسامع المسلم، فاظ كتير جدا بتيجي في السنه مش مألوف، فما تبقاش عارف ايه المعني بهذا اللفظ. وده اللي بنسميه من الالفاظ الغريبه، الغريبه. واللفظ الغريب هو اللفظ الغير مطروق، عربي بس غير مطروق على مسامع المسلمين، زي ما قلنا من قبل في القران الكريم ها وفاكهه وايه وابا. خلاص؟ فقلنا كلمة أب دي هذه من الكلمات اللي ايه؟ ها؟ غريبة على مسامع، حتى ما يعرفهاش غير العرب الخلص، ومش أي عرب يقولها، لدرجة إن بعض الصحابة وهم عرب ما كانش عارف. وكان منهم عمر بن الخطاب.

حسبي الله ونعم الوكيل. والله في المسلمين اللي على قلوبهم قد كده ومبفكروش في الناس دي، حاجة غريبة الشكل، تحزن، حاجة غريبة الشكل، حاجة غريبة الشكل والله. حاجة تبص لها واحد عايز يعمل فرح يروح مكلفه 2003 يا عم، روح من كتاب الله والعلم هيعرض لك ويعرض له، هات مصحف حطه هنا هيعرض لك ويعرض له. فين تلاقي بتدور على فين؟ الناس فعلا يعني ما عادوا بيعرفوا لا للعلم ولا للعلماء قدره. دي كارثه بكل المقاييس الان احنا بنمر بيها وحسنها كويس قوي، يعني تشوفها في واقع المسلمين. بقول لك والله الذي لا، احد الاخوه بعد وفاه الدكتور عبد الرشيد سقط، والله الذي لا اله، وقال لي كلمه كده، قال لي انا طلعت في يوم مليت له ثلاجته عشان ياكل هو وعياله. ايه ده؟ ايه ده؟ في رقاصه في مصر كده؟ سمعت عن رقاصه كده؟ ولا سمعت عن بتوع كوره كده؟ سمعت عن بتوع الفن كده؟ فين ده؟ يا راجل ده شويه العيال الخايبين اللي هيجوا البلد امبارح واخدين مكافاه مليون دولار. عارفين كده؟ مليون دولار، اقرا الجرايد، مليون دولار. على ايه؟ قدموا ايه لمصر وقدموا ايه للناس والناس استفادت ايه؟ والناس استفادت ايه؟ ورجل العلم ما يقدرش ياخد ربع دولار. مش مليون، مليون دولار. تسمع حاجات غريبة الشكل وتدرك، والمهانة دي للأسف ما تلاقيهاش غير في في في في في للأسف في المسلمين. يعني في الأديان الأخرى بص لأي حبر يهودي ولا لأي قسيس نصراني. بس. وبعدين تبص المشايخ المسلمين تحزن. لعلماء المسلمين تحزن. تحزن. يتهانوا ويتبهدلوا ويخشوا السجون والشتم والضرب الى اخره. بقول لك سيبك طبعا من الافاكين بتوع الفضائيات دول، مش علماء. الافاكين بتوع الفضائيات دول مهجصين بيلعبوا على كل الحبال عشان يقبضوا، عشان يقبضوا. خلاص؟ لكن اهل العلم الحقيقي فين؟ القرون الاولى بقى كل الهمم كانت متجهه الى العلماء. والله. وهقول لك وقائع مع الامام احمد بن حنبل. ده واحد جاله ارث، جاله ارث نصه طلعه الامام احمد بن حنبل، نصه على طول كده الامام احمد بن حنبل، ويقول خير ما اضع فيه مالي. الراجل ده رجل علم، لان الفلوس دي هتترجم عنده بايه؟ بايه؟ علم هيديه للناس. شوف الاجر اللي انت هتاخده بقى، مؤلفاته وكتبه ومش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه. كل احنا في نكبه حقيقي، والله في نكبه، في نكبه. ومع هذا شوف الناس بطبيعتها الحلوه دي، ومع هذا الامام احمد بن حنبل ايضا ما كان يقبل من الناس. يعني شوف همه الناس متجهه له وهو كمان مش عايز منهم. مش وده كان من ورع، وده كان من ورع الامام احمد بن حنبل. خلاص؟ اسمع القصه دي. قولوا انه خرج مرة في للعلم فأصيب بضائقة، فمكث 3 أيام يشرب ماء، ماء بس. تخيل بعد 3 أيام يشرب ماء بس، عايش على الماء، عايش على الماء. خلاص؟ ولما وجد ان المسألة يعني قافلة قوي كده، فارسل الى رجل يستقرض منه دقيقا، ياكل رغيف عيش، ياكل رغيف عيش. وانتوا عارفين انه كان في بلاء، وكان محاصر من يعني امراء الجور، والناس كانت تخاف تعمل معاه اي حاجة. وخاصة ان انا قلت لكم في زمن الواثق، الواثق لجأ لسياسة انه لا يقعد، لا يجلس الى احد ولا يجلس اليه احد، كده تحديد اقامة. خلاص؟ يوم اللي يحصل ايه؟ ان اهل البيت، شوف الناس اللي بتفهم،